جاء في مراسم حية رئاسة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن تونغ تشول هو تعين سفيرا مفوضا فوق العادة لبلادنا لدى جمهورية غينيا الاستوائية.